بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بفاطمة محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الركن الثاني في الطهارة المائية. طبعا البحث في الطهارة في كتاب الطهارة، قال: كتاب الطهارة وأركانه أربعة. الأول في المياه، هذا الركن الأول وانتهينا منه. بقيت مجموعة من الأبحاث قلنا للأخوة أن يتباحثوا فيها أو يقرؤوها. الركن الثاني في الطهارة المائية، وهي ما هو المقصود الطهارة المائية؟ وضوء وغسل. لأنه طهارة ترابية التيمم، طهارة المائية يعني الوضوء والغسل. فالوضوء يستدعي بيان أمور أو بيان أمور. الأول في موجباته، يعني هنا الوضوء أيضا في مجموعة من المباحث. الأمر الأول في موجبات الوضوء، السلام عليكم ورحمة الله. الأمر الثاني في آداب الخلوة، زين. الأمر الثالث في كيفية الوضوء، والرابع في الأحكام، زين. هاي تقريبا أبحاث الوضوء، ثم ينتقل إلى الغسل. الآن احنا في القسم الأول، في الأمر الأول في موجبات الوضوء، يعني ما هي الأمور التي توجب الوضوء إذا للأمور الواجبة. وهي طبعا توجب الوضوء للصلاة أو للطواف الواجب، كما أنه يكون مستحب لو أراد الإنسان أن يقوم بعمل مستحب لا يحتاج إلى وضوء. الأول في موجبات الوضوء، وهي ما هو الذي يوجب على الإنسان أن يتوضأ؟ خروج البول واحد، والغائط اثنين، والريح ثلاثة. خروج هذه الأمور من الموضع المعتاد، أي من القبل والدبر. هذا الموضع المعتاد، البول يخرج من القبل، والغائط والريح يخرج من الدبر. والنظر في التقييد بالاعتياد، ليس إلى الاعتياد الشخصي بل إلى الاعتياد للنوع، زين. من المكان المعتاد، هل النظر فيه إلى اعتياد الشخص لو إلى النوع الإنساني؟ أو النوع الإنساني يعني عامة الناس، من أين يخرج الريح؟ من أين يخرج الغائط؟ من أين يخرج البول؟ هذا هو النوع، نوع الناس يعني. يمكن واحد يخرج من ذو اللحظات الأولى أو لظرف ما يخرج البول من موضع آخر لمرض فيه أو ما شابه، وهكذا قد يخرج الغائط من موضع آخر لمرض أو عملية أو ما شابه. فليش هنا يقول قيده بالموضع المعتاد؟ يقول الموضع المعتاد مقصود فيه الاعتياد النوع الإنساني وليس الشخص الواحد، زين. إذن فالخارج عن الموضع المعتاد، يعني من الموضع المعتاد، الريح الخارج، البول الخارج، الغائط الخارج عن الموضع المعتاد، سبب لوجوب الوضوء ولو لم يكن معتادا لشخصه. إنسان هذا ما متعود يخرج البول من قبله، من مكان آخر بعملية أو ما شابه، مرة من المرات خرج بول من القبل حقه، إهني يجب عليه الوضوء. نعم يجب عليه الوضوء للصلاة أو ما شابه. إذن فالخارج عن الموضع المعتاد لعموم الناس سبب لوجوب الوضوء ولو لم يكن معتادا لشخصه، إن البول ما يخرج من هذا الموضع بالنسبة له. ما هو الدليل على وجوب الوضوء لخروج البول والريح؟ ما هو الدليل على وجوب الوضوء لخروج البول والريح؟ والدليل عليه أي على خروج البول والريح أنه موجب للوضوء، قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: لا ينقض الوضوء أو السلام عليكم ورحمة الله، لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم، طرفيك يعني السليك يعني القبل والدبر. وموثقة أديم بن الحر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين، أي قلنا القبل والدبر. وفي رواية سالم بن إذن: ما خرج من القبل ومن الدبر يوجب الوضوء. وفي رواية سالم بن أبي الفاضل: هذا بضميمة قول عليه السلام: اللذين أنعم الله عليك بهما، يعني نعم الإنسان يقدر يتبول ويقدر يتغوط وما شابه، إلا هاي الأمور لولا هذا الإنسان شنو أمراض، يعني هذه أمور عوادم يخرجها الإنسان لكي يحافظ على صحته. زين، هنا بحث ما بحث صاحب الكتاب في الواقع، هذه الروايات عامة، ما خرج من الطرفين من الأسفلين. زين، أكو عندنا من الدبر الغائط والريح، ما عندنا كلام، عندنا من القبل يخرج البول، يخرج المني، يخرج المذي، يخرج الودي وما شابه. فهل هذه كلها توجب الوضوء؟ لا، المني نعم يوجب الوضوء زين، أو يوجب الغسل وهو يكفي عن الوضوء فهي طهارة زين، فبالتالي ينقض الوضوء، خروج المني ينقض الوضوء، لكنه يوجب شنو؟ يوجب الغسل زين. بالنسبة إلى الوذي والمذي وما شابه بدليل خارجي أنه شنو؟ لا ينقض الوضوء، فقل الدليل على عدم نقض الوضوء بخروج المذي والوذي. زين، ما هو الدليل على أنه يكون من المكان المعتاد وأما مع الاعتياد بالخروج؟ زين، عفوا، مثلا الآن أخرى، السلام عليكم ورحمة الله، لو واحد زين مع عدم الاعتياد بالخروج عن غير المعتاد للنوم، زين ما هو الدليل على نقضه للوضوء؟ واحد زين خرج منه ريح أو بول أو غائط من موضع معتاد له هو، مو للنوم، معتاد هذا بالنسبة إلى مسوي له عملي يخرج البول من وين؟ من موضع آخر. بعضوقات أكو ناس يصير عندهم عدم قدرة على التبول، ما عنده قدرة على التبول، خلاص يسوي له شنو؟ ما يقدر، هذا تنفجر المثانة حقه إذا ما يخرج البول، يسوي له عملي يخرج البول من مكان آخر، هذا مو مكان معتاد. ما هو الدليل على أن هذا ناقض للوضوء؟ مو الموضوع المعتاد، الروايات تدلت على الموضوع المعتاد للنوع، هذا مو موضوع معتاد للنوع، فما هو الدليل على أن هذا ناقض للوضوء؟ وأما مع عدم الاعتياد بالخروج عن غير المعتاد للنوع فلا إشكال في ناقضيته لعموم قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. هني يجب عليه شنو؟ يطهر، جاء من الغائط، الغائط يعني المكان الذي يتغوط فيها ويتبول فيه، هذا المقصود. يعني الغائط مأخوذ من المكان المنحدر، الغوطة يعني مكان نازل، فالأول الناس يروحوا مكان بعيد نازل حتى شنو؟ بين الوديان، يعني بين جبل مثل في الوادي، ينزل يقضي حاجته ويطلع، فيسموه شنو؟ يتغوط، يعني راح يقضي يتبول أو يتبرز، براز أو البول، فيسمى غائط. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني هذا لما أخرج من خرج منه البول، زين عام لو معام، ما مقيد من موقع المعتاد، قال أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني إذا تغوط الإنسان بإخراج البول أو البراز هنا يجب عليه أن يتطهر. فبالتالي يشمل لو خرج من غير الموضع المعتاد، خروج البول، خروج الغائط، خروج الريح يوجب الوضوء، أو جاء أحد منكم من الغائط. والأخبار أيضا مثل ففي صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فتوة تجد ريحها. جماعة ما متعودين على الألفاظ. يعني بالتالي في الدين بعد ما فيها مسائل حرج من هنا وهنا، فلازم واحد يعرف. زين، الرواية إذن قالت الغائط أو البول من دون تقييد أن خروج البول من الموضع المعتاد. شوفوا الروايات السابقة إلا ما خرج من طرفيك، قيدنا ومقيد قيد. أما هذه قالت شنو؟ من الغائط، يعني خروج الغائط يوجب الوضوء، أو البول أو بول خروج البول يوجب الوضوء. زين، خروج الريح يوجب الوضوء، ما حدد من الموضع. فإذا هذه الرواية مطلقة لم تقيد بالموضع. زين، يجي أحد يقول صحيح هذه الرواية مطلقة، نقيدها بالروايات السابقة، نقيدها بالروايات السابقة. الروايات السابقة قالت شنو؟ من طرفيك، يعني هنا لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول خرج من طرفيك، مقيدة بالطريقة. عطوا لولا فيصير تقيد. صاحب الكتاب يقول لا، ما في مجال للتقييد ولا مجال لدعوة تقييد المطلقات بالأخبار المقيدة. المطلقات أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية أو صحيح الزرار لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فتوة تجد ريحها، هذه مطلقات. المقيدة وين؟ الروايات السابقة. زين، لا ينقض الوضوء إلا من خرج من طرفيك، هذا قيد طرفيك، ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين، هذا قيد. الرواية أخرى الذين أنعم الله عليك بهما، هذا قيد. إذا من الطرفين يقول صاحب الكتاب لا، ما يمكن. ليش؟ ولا مجال لدعوى تقييد المطلقات بالأخبار المقيدة بالخروج من السبيلين. ليش؟ لأنه يلزم أن يكون فاقد السبيلين لا ناقض له غير النوم. لو واحد فاقد السبيلين سوى له عملية أخرى يخرج منها البول، مو من السبيل المعتادين، إذن هذا لا ينقض وضوء إلا النوم. يخرج ريح من غير السبيل ما ينقض الوضوء، يخرج بول من غير الموضع ما ينقض الوضوء، وما شابه. زين، فبالتالي وهذا لا يقولون به، ما يقولون به. إذا قيدته إذن ما يقدر يقول بذلك. إذا هذا لا يقولون بيقول لا، هذا يجب عليه الوضوء. لكنه لا يخفى أن هذا تمسك بالإجماع، هذه خلوا العبارة أنا أشوف الإجماع لو أنا أتأكد منها على أساس نشوفها بعدين. زين، بعد مسألة أخرى، وقد يمنع ظهور الأخبار المقيدة في التقييد بدعوى أن القيد وارد مورد الغالب. أكو رد. زين، أن القيد باعتبار المورد الغالب، فبالتالي مو قيد احترازي. الغالب خروج البول من وين؟ من مسلك البول من السبيل وخروج له من الطرفين، هذا البول الروح والغائط من الطرفين من الأسفلين، هذا الغالب غالب الناس. فإهني من باب ذكر الغالب ولا ليس قيد، هذا يقول هذا مان. إذن هذا مو قيد حتى تقول قيد احترازي، وبالتالي يقيد المطلقات. فنمنع أن تكون تلك الروايات مقيدة للمطلقات. ليش؟ لأن ذكر القيد مو باعتباره قيد، وإنما باعتبار غالبا ما يخرج الريح والبول والغائط من الطرفين الأسفلين. وقد يمنع ظهور الأخبار المقيدة في التقييد، يكون هذه مو ظاهرة في التقييد، هو مو مذكورة في السبيلين لكن ليس لها ظهور في التقييد. ليش؟ بدعوى أن القيد وارد مورد الغالب من باب ذكر أن الغالب هنا في الباب ذكره مو باعتبار أنه قيد. وفيه لكن يرد على هذا أنه يتوجه عليه أنه يمنع من ظهور المطلقات في الإطلاق أيضا. ليش؟ للانصراف إلى الفرد الغالب. يقول أنت إذا تقول القيد للفرد الغالب المطلقات أيضا لم يقول أو جاء أحد منكم من الغائط مقصود إذا جاء شنو مون تقول ينصرف الغائط الخارج من الطرفين من الأسفلين. يقول نفس الكلام ينصرف إذا القيد ذكر باعتبار الغالب إذن الروايات المطلقة أيضا ينصرف أن المقصود من خروج البول والغائط من وين ما ذكرت من أي جهة لكن ينصرف أن المقصود منه من الأسفلين من الطرفين الغالب هذا أيضا ينصرف. فكما تقول القيد وارد مورد الغالب أيضا المطلقات في الغالب فإذا ما فيها إطلاق ما فيها إطلاق. إذن إذا جاء يعني إذا شسمه أو جاء أحد منكم من الغائط ما يقدر يقول مطلقة تنصرف أو جاء أحد منكم من الغائط بأن يخرج من الطرفين. ونفس الشيء الرواية لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول خرج من طرفيك هذا ينصرف إلى نفس الكلام الإطلاق ما لا إطلاق وإنما ينصرف لمورد الغالب. وفيه أنه يتوجه عليه أنه يمنع من ظهور المطلقات في الإطلاق أيضا في الإطلاق. ليش؟ للانصراف إلى الفرد الغالب. يرد على هذا يقول له لا هناك القيد مورد الغالب والإطلاق لا ينصرف إلى مورد غالب. لماذا؟ إلا أن يدعى هذا السبب أن الغلبة قد تمنع من ظهور الكلام في احترازية القيد ولا تمنع من الإطلاق. يعني الغلبة ما تمنع من بقاء الإطلاق في إطلاقه. الغالب أن هذا الشيء يكون من كذا بس ما دام لفظ الرواية مطلق يشمله ويشمل غيره حتى لو كان الغالب. الغلبة ما تمنع الإطلاق بس الغلبة تمنع التقييد فبالتالي يكون قيد احترازي. أقول عفوا القيد غير احترازي ما يصير احترازا على أساس عن بقية الأفراد إلا أن يدعى أن الغلبة قد تمنع من ظهور الكلام في احترازية القيد ولا تمنع من الإطلاق فبالتالي الروايات من طرفيك من باب الغلبة وليست قيد. أما إذا أو جاء أحد منكم من الغائط مطلق ولا يقيد ولا ينصرف إلى الغالب فيبقى الإطلاق على إطلاقه. هو أيضا نفس الكلام الآن واحد ما يسوي العملية الآن واحد في البيت يروح للغائط يروح للحمام لكن صار هذا تعبير لا أقول هو الغائط حتى وشنه يعني هناك يقول والله راح يتغوط هذا ما يسمى هذا يتغوط أخذ مع الكلام يتغوط يعني راح لمكان منحدر فلما سمي المكان المنحدر هو تعبير من باب المثال. فهكذا الإنسان لما يدخل الحمام يعني راح يتغوط لما يسوي له عملية يعني يتغوط ما عليه ما مو مسألة زين. وإذا إنسان على سريرة فعل فعلة على سريرة ما يجب الوضوء ما راح نفس الكلام واحد صاحي ولا عنده عملية من نفس المخرجين ما يصير هذا يجب على الوضوء ما يجب يجب هذا من باب التعبير العادة الإنسان خب يقول لك يروح للتغوط مو قاعد مكانه وش اسمه على فراشه بس مع ذلك يصير يعني واحد توا بالغ من الأولاد أو من البنات بالغين وبعض وقت يتبول في منامه زين ونفس القضية بالنسبة للريح خب ما يروح يتغوط بس هذا يشمل أيضا يقول لك صار شامل إله إلا فبالتالي ما له ربط بالذهاب هذا المقصود زين. لكن صاحب الكتاب يقول وفيه تأمل يقول إذا الغلبة تمنع احترازية القيد كذلك تمنع ظهور الإطلاق. ما في كلام. تقول إذا تقول القيد من باب الغالب فبالتالي لا، هذا ما يكون قيد احترازي، ومن باب الغلبة كذلك الغلبة تمنع ظهور الإطلاق. وفيه تأمل من جانب ليش؟ مع ملاحظة أن الأصل في القيود الاحترازية، أصل في القيود شنو؟ قيد ذكره لسبب مو من باب الغلبة. الأصل في القيد شنو؟ احترازي، يعني هذا الفرد الذي يؤدي إلى الحكم، مو كل الأفراد. يعني يوم اللي قال أكرم العالم المتقي، يعني مو عالم، إنما مو أي فرد من العلماء، الفرد المتقي يجب عليك إكرامه. فالقيد احترازي ومحترازي، لأن الأصل في القيود احترازية. لكن قل لصاحب الكتاب نعم الأصل في القيود احترازية، لكن الغلبة تمنع الاحترازية، ما في مانع. ما وياك الأصل أن القيد يكون احترازي، لكن لما يكون القيد غالبا ما يكون هذا الفرد، هنا الغلبة تمنع الاحترازية، فما في مانع، هذا ما يتناقض مع الأصل. الأصل في القيود الاحترازية، الغلبة تمنع، هذا الأصل بس، ما في شيء، خلاص. زين انتهى. هني والحاصل، هني الحاصل، هذا مو في الواقع الحاصل، تعبير مو دقيق، كان الحاصل هذا كان خلاصة البحث كله، والحال هذه مسألة جديدة، أن الخروج من غير المخرج المعتاد للنوع مع عدم الاعتياد الشخصي، مسألة أخرى، مخرج زين من غير المخرج المعتاد للنوع مع عدم الاعتياد الشخصي لم يقم على ناقضيته دليل يطمئن به، ولكن الاحتياط طريق النجاة. زين هذا رأي صاحب الكتاب، طبعا الحاصل يعني هو نتيجة صاحب الكتاب هذا رأيه. زين يقول ما في دليل، يعني الآية والروايات هذه ما نقدر نستدل بها على ناقضية. زين بالتالي لكن مع ذلك الاحتياط طريق النجاة، نحتاط نقول ناقض يجب عليه أن يتوضأ. زين مسألة جديدة، مو موجبات، يعني من الموجبات الجديدة، قال من موجبات الوضوء خروج البول والغاص والريح من الموضع المعتاد، بعد والنوم الغالب على الحاستين سمع البصر. أما ناقضية النوم فيدل بصورة عامة أن النوم ناقض للوضوء، فيدل عليه الأخبار، ففي رواية زيد الشحام قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين، على قولتنا واحد يشبشب خفقة، يعني هذا يشبشب، ما واحد يشبشب أو قال، فقال ما أدري ما الخفقة وما الخفقتان، إن الله تعالى يقول بل إنسان على نفسه بصيرة، يعني المعيار يقول ما يقول ينام لو ما نام، هو يعرف روحه. زين إن عليا كان يقول من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء، ليجي طعم النوم عليه يتوضأ، تقول لي خفقة خفقتين عشر صار ما صار المعيار، استطعمت النوم لما استطعمته وجدت الطعم، فإذا يجب عليك الوضوء. فإذا هاي تدل أن النوم ناقض الوضوء بصورة عامة بعيدا عن الغلبة على الحاستين وما شابه. وصيح عبد الرحمن مثلها، إلا أنه قال من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء، طبعا رواية أو ماشيا في رواية أخرى أيضا. زين ما فوق ناس شو اسمه يجلسوا في الليل ويتمشوهم نايمين، زين واكو ناس يركب الباص وهو واقف وينام، اكو ناس ينام هاي هو في الباص نايم خلاص هو واقف، فيقول ماكو فارق، انت نايم قاعد راكع ساجد ماشي ما يفرق، من وجد طعم النايم قاعدا فقد وجب عليه الوضوء. زين هذا ابنه ليش يقيد بالغلبة على الحاستين؟ اما وجه التقييد بالغلبة على الحاستين فلهذا السبب، إما لعدم تحقق النوم حقيقة بدونها، يعني لا يتحقق النوم إلا بغلبة النوم على الحاستين، يعني إنسان لا يبصر ولا يسمع، ما يتحقق النوم إذا أبصر وسمع زين إن لا يتحقق النوم. فإذن لا يتحقق النوم إلا بفقد البصر والسمع. فقد البصر يعني فقد الرؤية، مو البصر ما يشوف بالمرة في اللحظات. اسأله بعد ما يستيقظ وكذا يقول لك ما سمعتك. انت تتكلم يا النايم تتكلم وياه، بس هل هو يسمع؟ يعني كان كان طبيعي نايم ولا هذا يقول لك؟ لا، اقول الكلام هو بينه وبين نفسه، يعرف نفسه، يلتفت على نفسه، يسمع نفسه، ما يسمع نفسه، يعني هذه مخاطبة تروح. زين، فإما لعدم تحقق النوم حقيقة بدونها، هذا جانب، والواقع احنا ما نشغل بهذا، او من جهة التخييف في الاخبار، احنا هذه المسألة الثانية في الواقع. اما لعدم تحقق النوم حقيقة بدونها، لو لم تكن الاخبار ما قلنا بها، ما نقول والله ما يتحقق النوم الا بالغلبة على الحاسة، نقول ما نقدر نقول هذا هو القيد. القيد زين الروايات وجدت طعم النوم. شلون يجي طعم النوم؟ جت الروايات بينت. او من جهة التقييد في الاخبار، شلون تقييد في الاخبار؟ ففي مضمرة الزرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء توضع ونام، اتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن. غمض ما يلحظ زين، بس اسمع خفرشات. يجب واحد داك الان لك مغمض ونايم زين، بس خفرشات ما يدري شيء، او يسمع بعض الاحرف او الكلمات المقطعه وما شابه، اسمع ما يسمع، ما يدري شو يقوله، بس يسمع يعني عنده اكو شيء، او يسمع ذكي في حركه حطوا له ولا هذا ذكي ويسمع الحركه، حركه الاطفال او حركه الروح والرجعه. اذا هذا يقول له اذنه ما نامت، العين لك نايمة، ما يقول هذا ما نايم، هذا ما ينقض الوضوء. يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن ها والقلب وجب الوضوء. إذا الإمام قال العين والأذن والقلب وجب الوضوء. إذا العين تنام بمفردها لا يكفي. إذا ليش أنتوا حبيتوا على الحاستين؟ كان قلت حاسة الأذن كافي، أحب ولا حاسة الأذن كافي. وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في تفسير قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، زين شنو تفسير إذا قمتم إلى الصلاة؟ هنا يجب الوضوء طارة بالقيام من النوم، قال يعني إذا قمتم يعني إذا قمتم من النوم. اعتبر غلبة النوم على السمع. شوف هذا التعبير تفسير رواية الآية ها. قال قلت ينقض النوم الوضوء؟ قال نعم، بس ما أطلقها، قال إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت، تأكيد على الغلبة على السمع، ما يسمع الصوت. زين، إذن هذه الأدلة التي تدل على غلبة حاسة الأذن بالخصوص، لكنه يقع الإشكال في الجمع بين مضمرة زرارة. زين، شوفوا قرأ مضمرة الزرارة، إذا نامت العين والأذن والقلب، جمعوا لما جمعهم، حيث جعل المدار على نوم العين والأذن والقلب، مجموع الثلاث. فأنت شو تقول حاستين؟ السمع والأذن، ليش ما قلت القلب؟ أرم روايتك قالك. زين، في مضمرة الزرارة ها، أما موثقة ابن بكير قالت السمع فقط. زين، الرد عليه، وفيه قلت فإن حرك في جنبه رواية شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام. زين، إن حرك شيء في جنبه بس ما كان يعلم فيه إن أكو واحد حرك شيء، الإمام قال له لا هذه في الرواية عرّم إذن لكم ما سمع، محرك شيء ظاهر الرواية أنه لم يسمع، مو قال تسمع لما ما يسمع عليه إنه ده يسأله في الرواية. وفيه في الرواية في المضمرة قلت فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، ولم يعلم به ظاهر شنو يعني ما سمع، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام. صار عنده يقين أنه نام إلى آخر رواية. وفي الموثقة جعل المدار على الغلبة على السمع، الموثقة الثانية، دون العين والقلب. زين، يعني هني فقط على السمع، لا ربط لا العين ولا القلب. شلون الرأس؟ ويمكن أن يقال أما عدم ذكر العين فلأنه متى غلب النوم على السمع غلب على العين دون العكس. يعني عادة العين تنام أولا ثم الأذن، فبالتالي طبيعي السمع يكفي، لأن لا تنام الأذن إلا بعد نوم العين ولا عكس، ما تنام الأذن قبل نوم العين، فإذا ما نحتاج إلى العين. واضح هذا الرد على قسم هذا قسم منه. ويمكن أن يقال أما عدم ذكر العين في الموثقة يعني فلأنه متى غلب النوم على السمع غلب على العين دون العكس، ونوم السمع هذا واحد. زين، وليش القلب؟ لكن هناك في الموثقة فقط السمع، في المضمرة قال السمع والقلب. شلون تجمع بين الروايتين هاتين في المجال؟ أيضا المجال الأول جاوبت عليه، المجال الثاني ونوم السمع يلازم نوم القلب، يعني لا يعني الأذن والقلب ينامان معا، يعني متى ما نام القلب يعني شنو نام السمع. يجي إشكال دك وقال حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، الإمام قال حتى يستيقن أنه قد نام، يعني كأنه شنو ظاهرة؟ ظاهرة أن الأذن تنام والقلب بعد ما ينام، لو لا عندك حرك زي السمع ما سمع، يعني السمع نام، لكن الإمام قال له لا حتى يستيقن أنه قد نام. شو يستيقن؟ بنوم القلب. هذا اللي يستشكل طبعا، يقول شنو الرأس؟ ونوم السمع لازم نوم القلب. وقل الإشكال وما في ذيل المضمرة فإن حرك في جنبه شيء، شو تقول له في هذا؟ شو ترد عليه؟ لعل نظر السائل من جهة عدم رؤية الحركة بالعين لا عدم سمع الصوت، حرك شيء ولم يعلم به معناته شنو؟ ما رأى بالعين، مو معناته ما سمع الصوت. بس هذا بعيد، قال لحرك شيء، والحركة ترتبط كما ترتبط بالبصر ترتبط بالسمع، ترتبط وما ترتبط ترتبط بالسمع. فهذا من وين لكم التلازم بين نوم العين ونوم جسمه ونوم السمع؟ ها اجي يقول عليه رد، يقول لا اكو تلازم، والا لو جعلنا نوم القلب هو المعيار يقول من حصله باي حاسة؟ هاي الامور بالحواس، اما بالبصر اما بالسمع، الامور يعرفنا نوم لو ما نوم. والدليل علي على الملازمة بين نوم القلب ونوم السمع أنه لا دليل لنا على نوم القلب إلا نوم الأذن، ما عدا إلا نوم الأذن. يعني الإنسان لما يلتفت أنه لا يسمع شيء هنا زين، بس شنو تقول؟ بس هذا الرد مال، يعني هذا ما عليه ثبت هذا، بس شو تقول في الرواية حرك عنه ما إلى دلالة؟ نقدر نقول ممكن صار حركة بس ممكن بعيد، مو لازم يسمع الحركة، ما لازم يسمعها، بس لو كان في جنبه سمعها لو ما سمعها، مو كل حركة توجب السمع. الآن واحد يكون خطر شوارة هناك حركة خفيفة فيها صوت بس أنا اللي بعدي عنها أسمعها ما أسمعها، إذن القضية مو مقصود أنا أسمع لو ما أسمع، المعيار يعني السمع نام لو ما نام، يعني هذه الحركة لو كانت تحت أذني سمعتها أنا، بس لأنها بعيدة ما أسمعها، يصير وأنا جالس بعض الوقت مو واحد إنسان جالس يصير في حركات ما يسمعها. زين، يعني هل أذنه نامت؟ لا، عدم سمعه لا يدل على أنه نوم، بسبب البعد، بسبب انشغاله في شيء آخر، قاعد يفكر في شيء آخر، هذا هو المعيار. والإنسان يعلم من خلال أذنه أنه نام، يعني لما ما يسمع حركة الهواء، حركة أشياء أخرى غير الحركة مال الشيء قد تيمه، يعني الإنسان لما الآن ينام ضرب مثال، هذا صوت المكيف، هذا خرير الماء، هذا صوت الهواء اللي يروح ويجي، او زنة تصير زنة ليت، صح لو لا؟ هذه من خلال هذه الان زنة، بعد لا زنة ولا شيء ما سمع، هنا عرف انه شنو، لما بعدين فتح عينه يعرف ان في لحظة من اللحظات ما كان يسمع شيء، معناته اذنه نامت، وهذا نوم القلب. فهذا ما لحظة واحدة ينام كل انسان. شخير زين. اذن في الواقع قضية فإن حرك في جنبه شيء ممكن يتحرك في جنبه، حركة خفيفة لا يسمع، ولهذا قال لا فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به. زين، ما علم بهذه الحركة يصير مو مانع. الآن واحد لو الآن حرك هذا الأمر، يعني تارة حركة صوت وتارة حركة رؤية وتارة صوت خفيف أنا ما أسمع، هذا مو دلالة. ولهذا الإمام أراد الإمام يقول المعيار مو الحركة الخارجية، شوف الرواية، المعيار أذنه هو، طبيعتها الآن تسمع لو ما تسمع، هذا المعيار. حركة الخارجية والله احنا جالسين واحد يحرك شيء وطلع صوت، احنا ما نسمع الصوت، صحيح ما يصير؟ حركة موجودة وأنا لم أسمعه، بس هذه مو معناته أنا نايم. فهذا يريد يبين الإمام لما يقول حتى ينام القلب، حتى يستيقن أنه قد نام. شو يستيقن؟ يستيقن من خلال نوم أذنه. انتهى. مسألة جديدة، عفوا بس المقطع نجي مسألة جديدة. فكيف يحال الأمر إذا أنت تقول القلب السمع ما يكفي، فكيف يحال الأمر على ما لا طريق إليه لو لم يكن ملازمة بينهما؟ نعم، يقول لو ما هناك ملازم بين نوم الأذن والقلب، كيف نعرف نوم القلب؟ ما دام العين نامت والقلب ما زال مستيقظ، زين إذا نامت الأذن والقلب مستيقظ بعد، شلون نعرف؟ ما هو الطريق؟ اليوم جعل نوم القلب طريق، لكن شلون نام نوم القلب؟ ما في طريق له. وفي زين مسألة جديدة الآن، بس هذه اللي تنقض الوضوء، لو في أشياء أخرى. وفي حكم النوم الإغماء والجنون والمزيل للعقل، يعني السكر مثلا أو أي شيء يزيل العقل. إذن في حكم النوم، ها النوم ناقض للوضوء، كذلك الإغماء ناقض للوضوء، كذلك الجنون ناقض للوضوء، والمزيل للعقل ناقض للوضوء. زين، سقع كان ريح حاله، قال غيبوبة العقل، بالجنون يغيب العقل، وبالإغماء يغيب العقل، وبالسكر يغيب العقل، صح لو لا؟ زين، ما هو الدليل على ذلك؟ صاحب الكتاب يقول ولا دليل عليه، عفوا ولا إلا الإجماع، والدليل عليه الإجماع، نقله الأكابر، ولا دليل عليه غيره، ما في دليل غير الإجماع، بل الدليل على عكسه. دليل على عكسه عن الفضل بن شهدان عن الرضا عليه السلام قال إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، زين، ومن النوم دون سائر الأشياء، ما في بعد دون سائر الأشياء. قال إذن ما خرج من الطرفين بول ريح غلط، ومن النوم دون سائر الأشياء إجماع الأكابر، له قال نقله الأكابر فقهاء السابقين. ولأن زين نجي نناقش الرواية، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، شوف تعليل أن هؤلاء اللي ينقض الوضوء دون سواهما، الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم. هذا التعليل في نظر من يقول بس النجاسة من الطرفين، الدم لا من نفس الإنسان، لهذا شوف وليس إنسان طريق تصيب النجاسة من نفسه، نجاسة من ذات الإنسان. زين، الدم شنو تقول فيه؟ من ذات الإنسان لو لا؟ من ذات الإنسان ومن ذات الإنسان. زين، هل توجب الوضوء؟ ما توجب الوضوء، إذن هذا وين هذا التعليل؟ فهذا التعليل غير مقبول. الخروج المني، خروج المني يقول لك خب يوجب الغسل يوجب الطهارة بس ما يوجب الوضوء، يوجب شيء أكبر، هناك وضوء وما شابه. زين، لكن الكلام أنه إذا كان هذا التعليل فالدم أيضا. زين، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس الإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما. نقول هذا التعليل ما يتنفس، هذه خلينا نتوقف في الرواية دلالتها ما نقبل، ما نقدر نقبلها، فأمر بالطهارة عندما تصيب تلك النجاسة من أنفسه. زين، هذا الدليل العكس. إذن ما نقبل. زين، ما هو الدليل؟ في رأي يقول لا، في دليل آخر، دليل عفوا، في دليل يدل على أن هذه الأمور يجب فيها أو بعض في بعضها يجب الوضوء. الدليل عن زرارة قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ما ينقض الوضوء؟ فقال ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل. وكل النوم يكره إلا أن تسمع صوتي. لما قال حتى يذهب العقل، إهن البعض يقول نستفيد أن هذا صار تعليل، علة نقض النوم هو شنو؟ ذهاب العقل، فبالتالي ما يذهب العقل يوجب الوضوء. وكذلك الرواية الأخرى عن أبي عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله قال سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أنام على دابة فقال إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء. إذا صار هذا التعليل، نقول له لا، هذا مو تعليل، أصلا مو تعليل. قال النوم مو كل النوم، خفقه من النوم لكن العقل بعده موجود، فالمقصود من النوم اللي يوجب الوضوء هو النوم الذي جاوز الخفقه، يعني الذي ينام معه القلب، يعني يذهب العقل، هذا المقصود، وليس ذهاب العقل هو العلة. ما في دلالة الرواية، الرواية ما تقول رواية دلالة، تقول علة، تقول النوم هو علة، لكن مو كل نوع النوم، النوم الذي شنو يذهب له، ولا الخف والخفتان من النوم. شوفوا نقرأ الروايات. زين، نقرأ بعض الروايات. قلت لو الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال نام لما قال نام ينام. زين، الإمام قال قد تنام العين ولا ينام القلب، فإذا نوم العين لا يوجب الوضوء، نوم القلب يوجب. ما هو مقصود نوم القلب؟ هو ذهاب العقل، هذا هو التعبير. فإن الرواية ما جاي تقول العلة هو ذهاب العقل، هذا مو صحيح. زين، رواية أخرى يستدل بها على بعض هذه الأمور عن الإمام الصادق عن آبائي أن المرء إذا توضأ صلى بوضوءه ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم، حدث يعني بلغات أو ريح، أو ينم نوم، أو يجامع مني، هذا يوجب شيء اسمه الغسل، أو يغمى عليه، فالإغماء في، أو يكون من ما يجب منه إعادة الوضوء. هذه الرواية زين ذكرت الإغماء، ما ذكرت الجنون، ما ذكرت ما يزيل العقل. أكثر ما أكثر نقول فيها دلالة على شنو؟ إذا قبلناه وقبلناه بصحة نقول الإغماء. الشيء الآخر رواية أيضا أو يكون من ما يجب منه إعادة الوضوء، ما حددت ماذا الذي يجب منه إعادة الوضوء، هذه جملة بس هذه ما تخدش بالدلالة أيضا، نقول هذه الجملة مجملة علينا ما محددة ما يجب منها إعادة الوضوء، ما هي ذكرت بعض الأشياء بل تدل على وجود أشياء أخرى لكن ما هي ما مذكورة. إذن ما في دلالة على أن البول والغاص والريح والنوم فقط هو الذي يوجب الوضوء، إذن في أشياء أخرى لكن ما هي، الرواية ما ذكرتها، فلعل المجمعين وجدوا رواية أخرى نحن لم تصل إلينا، هذا بالتالي ممكن يستفاد منه. زين، المسألة الأخيرة في البحث والاستحاضة القليلة، استحاضة القليلة توجب الوضوء، وتفصيل الكلام فيه يأتي إن شاء الله تعالى. تفصيل إجي لما نتحدث عن الغسل، إجي هناك الاستحاضة، استحاضة القليلة والوسطى والكثيرة، هل استحاضة الوسطى توجب الوضوء لو بس القليلة، والاستحاضة الكثيرة توجب الوضوء لو ما توجب، والاستحاضة القليلة الكبرى هل توجب الوضوء لو ما توجب؟ هناك يجي البحث. زين، مسائل أخرى، هل توجب الوضوء مثل باطن الدبر أو باطن الإحليل، يعني باطن الذكر، هل يوجب الوضوء؟ قبل يعني الإحليل قبل الإنسان. وفي مس باطن الدبر، مس الإنسان أو باطن الإحليل قولان أظهرهما أنه لا ينقض، ما ودع على عدم النقض، ويدل عليه مضاف إلى الحصر المذكور في الأخبار. يقول الأخبار ذكرت الحصر، زين بس إذا الأخبار ذكرت الحصر الاستحاضة أنت اللي ذكرتها شنو خارجة في الأخبار ذكرها، ما مذكر الاستحاضة صح لو لا؟ وما ذاكر الجنون، ما ذاكر الإغماء، ما ذاكر إيش اسمه مزيل العقل، شو أنت تقول لي حصر؟ الشيء الآخر، هذه الرواية منه ما يجب من أو يكون من ما يجب منه إعادة الوضوء، عطت قاعدة عامة، فما في دلالة أن هذه هي الأمور المحصورة في نواقض الوضوء، لكن أخبار خاصة تدل نعم أن هذه لا توجب لا تنقض الوضوء. ويدل على مضاف الحصر المذكور في الأخبار الأخبار الخاصة، يدل على عدم ناقضية الأشياء الوضوء. ففي صحيح زرار عن البقاء السلام ليس في القبولة واحد يقبل زوجته يقبل بنته ولا المباشرة زين ولا مس الفرج وضوء. المباشرة عن الجماع، الجماع يوجب الغسل ما يوجب الوضوء، فالمباشرة يقول ما توجب الوضوء، يكفيك الغسل ولا يجب الوضوء أصلا، لأنه ما قال ينقض الوضوء ما يوجب الوضوء. وما في بعض الروايات من الانتقاض، زين وش تقول في الروايات اللي تقول انتقاض؟ يقول محمولة على التقية أو استحباب الوضوء لشيء من المذكور فيها فقط، يستحب يتوضأ ليس بواجب. هذا بالنسبة إلى موجبات الوضوء، الأمر الأول في الطهارة المائية، الأمر الثاني في آداب الخلوة. إن شاء الله الأخوة والعلماء الأفاضل يتباحثون فيه أو لا أقل يقرؤونه حتى الدرس القادم نتحدث في القسم الأمر الثالث في الكيفية، في كيفية الوضوء والفروض 7 إن شاء الله في الدرس القادم. إن شاء الله الأخوة يقرؤون أو لا أقل يقرؤون، الأفضل والأهم أن يتباحثوا فيما يترك، وإن كان ولا بد فلا أقل من القراءة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.